الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا الدرس 76 بعد 200، وهو في غزوة الطائف بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة من فتح مكة وغزوة حنين، ثم تتبع حنين في أوطاس، هوازن تتبعهم في أوطاس، وفي الثنايا المناقب اللي عند السير الكبير، وفي نخلة اللي هو الوادي اللي دون السير الكبير قرب المنازل تفرقوا. فأما هوازن فهوازن أصلا هم يذهبون إلى نجد، يعني إلى الصحراء، لكن ثقيف اللي كانت معهم هم اللي تحصنوا في حصن في الطائف. وثقيف من أشداء القبائل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أيس من قريش ذهب إلى ثقيف، وسيأتي قتالهم، قوم أشداء، وقتال أهل القرى دائما أشد من قتال أهل البوادي. لو تتبعت السير والتواريخ قتال أهل القرى أشد وأعنف وأصبر، وانظر إلى أهل مكة، أهل المدينة، أهل الطائف، انظر إلى حتى اليهود اللي في خيبر، قتالهم شديد. ولذلك استعصت الطائف عليه. قبل أن نذكر غزوة الطائف، أنا وعدتكم أن نذكر قصة الطائف من أولها ونزول ثقيف فيها. أولا، من أحسن الكتب، وأنا وضعت في قناة العرب كتاب اسمه افتراق أولاد معد، أو افتراق ولد معد الكلبي. صراحة في تفاصيل، البكري في كتابه نقل كل الكتاب هذا فيه، ففي تفاصيل دقيقة في العرب من أول ما. فقال يعني يهمنا الآن، نزلت خثعم، لأنه هو الآن أبناء معد أربعة، إياد وأنمار ومضر وربيعة. دعك من مضر وربيعة اللي استقر عليهم الأمر، أنمار هو اللي والد خثعم وبجيله، وإياد هو والد ثقيف. فأنمار افترق، ذكر كيف افترقوا كذا، فمنهم خثعم وبجيله، ذكر قصة بجيله كاملة. ثم قال نزلت خثعم وهم أبناء أنمار ابن معد ابن عدنان ابن نزار ابن معد، هذول أبناء نزار الأربعة. أما أبناء معد يدخل معهم قضاعة، هؤلاء أبناء نزار ابن معد الأربعة، مضر وربيعة وإياد وأنمار. الآن أنمار ذكر بجيلة وخثعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذين منهم بجيلة وخثعم. فنزلت خثعم بين بيشة وتربة، يقولها الكلبي، بين بيشة وتربة، وما صاقب تلك البلاد وما ولاها فانتشروا فيها إلى أن أظهر الله الإسلام وأهله. فبعد ذلك تيامنت بجيلة وخثعم، معنى تيامنت يعني انتقلوا من النسبة إلى المعدية الإسماعيلية إلى النسبة إلى اليمانية. قال فانتسبوا بعدما كانوا من أبناء معد، انتسبوا إلى أنمار ابن أراش ابن نبت بن مالك بن زيد. نبت هذا أخو أدد ابن أراش بن عمرو بن الغوث ابن نبت بن مالك بن زيد، لا فوق أدد، هو أدد بن زيد بن مالك بن زيد يعني فوقه. وقالوا نحن أولاد قحطان، يقول الكلبي، ولسنا إلى معد بن عدنان. هؤلاء خثعم وبجيلة، وكذلك النخع. النخع هو جسر ابن عمر ابن الطمثان، ينتسب إلى يقدم ابن أفصى ابن دعمي ابن إياد ابن نزار، يعني هم إيادية، والآخرين أنمارية من أبناء نزار إخوة مضر وربيعة. فالنخع كانوا أصلا هم من إياد، فتيامنوا ذهبوا إلى بيشة وما والاها من البلاد وأقاموا بها، ثم صاروا مع مدحج في ديارهم، ثم انتسبوا إليهم. فقالوا أصلا نحن النخع ابن عمرو بن عله ابن جلد بن مالك بن أدد بن زيد، مالك اللي هو مدحج، وثبتوا على ذلك. إلا طائفة من النخع لا زالوا يقرون بنسبهم ويعرفون أصلهم. فقال لقيط بن يعمر الإيادي، يحظظ إياد على كسرى، الشعر دائم هو اللي ثبت الأشياء، لقيط هذا هو المشهور، قصيدة المشهورة، ويعيرهم صنيعهم فيقول ولا يدع بعضكم بعضا لنائبة كما تركتم بأعلى بيشة النخع، يقوله لإياد، ولا يدع بعضكم بعضا لنائبة كما تركتم يا إياد إخوتكم بأعلى بيشة النخع. قال الكلبي وروينا في النخع وثقيف وفي نزولهما منازلهما بأبدانهما حديثا آخر. فأم النخع هي بنت عمرو بن الطمثان يقولون، وأم ثقيف هي بنت سعد بن هذيل بن مدركة، جد ثقيف من ناحية أمه هذيل بن مدركة. فقال الكلبي عن أبي صالح قال ذكرت ثقيف والنخع يوما عند ابن عباس. إذن النخع وثقيف هم بقايا إياد، لأن إياد ذهبت العراق. فقال ابن عباس وكان من أنسب العرب لنفسها، قال إن ثقيفا والنخع من إياد وهما ابن خالة، وإنهما خرجا في نجعة ومعهما غنيمة لهما فيها شاه معها جدي لها، فعرض لهم مصدق لبعض ملوك اليمن، يعني مزكي يأخذ من أول حتى لو ما في زكاة، الملوك لابد تفرض شيء على الناس يعني من باب إثبات الطاعة، فأرادهما على أخذ الشاه ذات الجدي، أراد ثقيف والنخع رجلان، فقال له خذ من الغنم ما شئت، فقال لا، يقول اليماني هذا إلا هذه الشاه الحلو، فقال له إنما نعيش ويعيش جديها منها فخذ غيرها، فأبى اليماني، فنظر أحدهما إلى صاحبه النخع وثقيف وهم بقتل هذا مندوب الملك اليماني، فأشار أحدهما إلى صاحبه بعينه أن ارمه، فرماه بسهم ففلق قلبه، ثم قال أحدهما لصاحبه والله ما تحملنا أرض واحدة، لأن هذا مندوب الملك وإذا كنا سواء يعني يقبض علينا، فإما أن تغرب وأشرق وإما أن تشرق وأغرب، يقولها أحدهما للثاني، هذه رواية ابن عباس، فقال قسي وهو ثقيف إذن أنا أغرب، وقال النخع واسمه جسر أنا أشرق، قال فمضى النخع حتى نزل بيشة باليمن، فلما كثر ولده تحول إلى الدثينة فهي منازلهم إلى اليوم. إذا كانت الدثينة اللي هي الدفينة كان اسمها في الجاهلية الدثينة، فهي على طريق حاج البصرة معروفة باسمه اليوم بين عفيف وظل، والله أعلم. ها، ومضى قسي حتى أتى وادي القرى اللي قال أنا بغرب وأنت شرق، اسمه كان قسي اللي هو ثقيف هذا، فأتى وادي القرى فنزل هناك بعجوز يهودية كبيرة لا ولد لها، نزل عليها هذا قسي في وادي القرى من يهود وادي القرى العلود، قال فكان يعمل لها بالنهار ويأوي إليها بالليل، فاتخذها أما واتخذته ابنا، فلما حضرتها الوفاة قالت له يا هذا لا أحد لي غيرك، وقد أردت أن أكرمك لإلطافك إياي، وإنما كنت أعدك ابني وقد حضرني الموت، فإذا أنت واريتني فخذ هذا الذهب، ذهب عندها، وخذ أيضا هذه القضبان من العنب، فإذا نزلت واديا تقدر على الماء فيه فاغرسها فيه فإنك تنتفع بها، قضبان من عنب، يعني العنب يزرع من الأعواد هذه. قال فماتت العجوز اليهودية، فأخذ قسي الذهب والقضبان، ثم أقبل حتى إذا كان قريبا من وج وهو وادي الطائف، إذا هو بأمة يقال لها خصيلة، هذه رواية ابن عباس، ويقال زبيبة، ترعى 300 شاه، فأسر قسي في نفسه طمعا فيها إن يقتلها ويأخذ الغنم أو كذا، ففطنت له، فقالت له كأنك أسررت في طمعا، تقولها خصيلة هذه، تقتلني وتأخذ الغنم، قال إي والله، قالت والله لو فعلت لذهبت نفسك ومالك وأخذت الغنم منك، أتدري من أنا؟ أنا جارية عامر ابن الضرب العدواني، كان عدوان لها سيادة في الجاهلية وكانهم حكام العرب، قالت سيد قيس وحكمها، معروف عامر بن الضرب هو اللي كان حكم بين قيس في عكاظ، وله أبيات وله كذا، وعدوان وفهم هم من قيس عيلان، هم إخوة هوازن وسليم وكذا أبناء عمومتهم، لكن هم إخوة فهم وعدوان، كانوا في شرق الطائف، ثم فهم نزلت في تهامه، وعدوان إلى الآن في شرق الطائف، وبعضهم الآن أخذ ينتسب إلى هوازن، قالت أنا جارية عامر بن الضرب العدواني سيد قيس عيلان وحكمها، ثم نظرت إليه قالت وأنا أظنك خائفا طريدا، قال نعم، قالت أفعربي أنت؟ تقول الجارية، قال نعم، قالت فأنا أدلك على خير مما أردت بي، لما أراد قتلها وأخذ الغنم، قالت قال ما هو؟ قالت مولاي إذا طفلت الشمس للإياب، يعني غروب الشمس إذا اصفرت يقبل فيصعد هذا الجبل ثم يشرف على هذا الوادي ثم يتفقد الوادي، فإذا لم ير فيه أحدا وضع قوسه وجفيره، الجفير اللي فيه السيف، وثيابه، يخلع ثيابه، ثم ينحدر في الوادي يقضي حاجته، ثم يستنجي بماء من العين، ثم يصعد مرة أخرى على هذا الجبل أو هذا الضرب، الضرب الجبل الصغير هو اسمه عامر بن الضرب، ثم يصعد فيلبس ثيابه ويأخذ قوسه وسيفه ثم ينصرف، ثم يخرج رسوله فينادي ألا من أراد الدرمك، الدرمك لباب البر واللحم والتمر واللبن، فليأتي دار عامر بن الضرب العدواني، قالت فيأتيه قومه فأسبقه أنت إلى الصخرة واكمن له عندها، فإذا وضع ثيابه وقوسه فخذها، فإذا قال لك من أنت؟ فقل أنا غريب فأنزلني، وطريد فآوني، وعزب فزوجني، فإنه سيفعل. هي تعرف أن عمها هذا سيدها أنها هجوته كبيرة وفراسته عظيمة، هو سيد قيس. أنا غريب فأنزلني، وطريد فآوني، وعزب فزوجني، ففعل قسي، فكمن له. فلما خلع ثيابه وذهب يستنجي من العين ويتوضأ ويغتسل، ما كان عنده مسلم، سبقه وأخذ الثياب وأخذ القوس وأخذ الجفير. فلما جاء الرجل قال له من أنت؟ يقول عامر بن ضرب. قال أنا قسي بن منبه، هذا اسمه، أنا طريد فآوني، وأنا غريب فأنزلني، وأنا عزب فزوجني. فقال قم معي، فانصرف به إلى وج، وخرج منادي عامر بن ضرب: ألا من أراد الخمر واللحم والتمر واللبن والدرمك فليأتي دار عامر بن ضرب. فأقبل كل من كان حوله من قومه، فلما أكلوا وتمجعوا وفرغوا قال لهم عامر بن ضرب: ألست سيدكم وابن سيدكم وحكمكم؟ قالوا بلى. قال هذا قسي ابن منبه، زوجته ابنتي العدوانية هذه، وآويته معي في داري وأمنته. قالوا نعم، جوزنا كل ما فعلت. فزوجه ابنته زينب بنت عامر ابن الضرب العدوانية، فولدت له عوف وجشم ودارس، وهم في الأزد الآن في السراه اللي يسمونهم ثقيف، ترعة ثقيف، وكذا ذهبوا جهة الترعة الثقيف. وسلامة أيضا انتسبوا إلى اليمن، وهم أهل أبيات قليلة في بني نصر بن معاوية. ثم ماتت زينب بنت عامر بن الضرب، فزوجه ابنة له أخرى، قسي هذا رجل يعني أعجب عامر بن الضرب، فزوجه ثانية اسمها آمنة، فولدت له ناصرة بن قسي والمسك بن قسي، والمسك هذه المسك بنت قسي، هي أم النمر بن قاصد من ربيعة. قال وغرس قسي تلك القضبان اللي أخذها من العجوز اليهودية من العنب، غرسها بوادي وج فأنبتت، يعني نفس التربة نفس البيئة نفس. فقالوا قاتله الله ما أثقفه، يعني قسي، شوف هذا اسم ثقيف، ما أثقفه حين ثقف عامرا، عامر بن الضرب من يقدر عليه، حتى أمنه وزوجه، ثم أنبت تلك القضبان حتى أطعمت، فسمي ثقيفا يومئذ. وسيأتي الآن رواية عند ابن واقد العكس، إن كان اسمه ثقيف ففعل القسي هذا فسموه قسي، هكذا وهكذا، هذه رواية ابن عباس. قال فسمي ثقيفا يومئذ، لأن ثقف عامر وهو غريب، فزوجه ثنتين وأنبت القضبان وأصبح سيد. قال فلم تزل ثقيف مع عدوان حتى ربلوا كثروا، فأخرجوا عدوان من الطائف بعد ذلك، حتى أخرجوهم إلى شرق الطائف واستولهم على وج وبطن الطائف ثقيف. ها لماذا سمي الطائف؟ قال أخبرني أبو مسكين المدني عن رجل من ثقيف كان عالما، قال أصاب رجل من الصدف اللي هم من اليمن دما في قومه بحضر موت، وكان يقال للصدفي الدمون أو الدمون، وكان قتل ابن عم له، فقال في ذلك وحربذ ناهل أوجرت عمرا فما لي بعده أبدا قرار، وحربة ناهل أوجرت عمرا جعلتها وجور. ثم خرج هاربا حتى نزل بوج، فحالف مسعود بن معتب، مسعود متأخر لعله من أجداد مسعود، ومعه مال عظيم. فقال اليماني للثقفي بعد ذلك: هل لكم أن أبني لكم طوفا عليكم يكون لكم ردئا من العرب كما نفعل في مدن اليمن نبني عليها حصن؟ ما كانت العرب تعرف الحصن. فقال له الثقفي نعم، فبنى لهم بماله ذلك الطوف، فسموه الطائف، يعني الحصن المطيف بوادي وج وبطن الطائف، قال لأنه حائط يطيف بهم، هذا اسم الطائف. قال واجتمعت قبائل من إياد بعد أن فارقتهم النخع، فساروا مشرقين في آثار قضاعة وقنص بن معد، وذكر الحرب اللي كانت حرب إياد لما أجلت من تهامة، كانوا في مكان يقال له خانق والآن لكنانة، ومر خبره في الكناني اللي في قصة جذيمة لما قال بحلية أو إحدى الخوانق. قال عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وهو والله أعلم العرب بالعرب: أقامت ربيعة ومضر وإياد في منازلهم وديارهم بعد أن سار أخوهم أنمار بن نزار وضعن عن بلادهم، فربلت إياد وكثرت حتى إن كان الرجل يولد له في الليلة عشرة، يعني في المجموعة كلهم يولد لهم كل ليلة عشرة أولاد من كثرتهم، ولا يولد لمضر وربيعة في الشهر إلا ولد واحد. فكثرت إياد قبائلهم وتلاحقت نابتتهم، وكان فيهم الغمامتان وهما قبيلتان وفيهم الكردوسان من إياد، فبغوا على إخوتهم مضر وربيعة، حتى كان الرجل يضع قوسه على باب المضر أو الربع فيكون أحق بما في البيت، فيزعمون والله أعلم أنهم سمعوا مناديا في جوف الليل، شوف البغي على رأس جبل وهو يقول: يا معشر إياد اضعنوا في البلاد لمضر الأنجاد، عثتم في الفساد حلوا بأرض سنداد. سنداد بين الحيرة والكوفة، بين الحيرة والبصرة، فليس إلى تهامة من معاد. قال: فرماهم الله بقرح، فكان يموت منهم في الليلة في اليوم الليلة 100 و200. فقال رجل صالح: يا معشر إياد إنما رماكم الله بما ترون لبغيكم على بني أبيكم مضر وربيعة، فاشخصوا عن هذه البلاد، فقد أمرتم بذلك قبل أن تتفانوا، ولا يصيبكم الله بعذاب من عندي. قال ابن عباس: وأخرج الله إيادا من تهامة بالريح الشمال، وبعث الله على أنعامهم الجدب حتى إذا رمت هبت الشمال فاستقبلتها النعم، فقال النعم إذا استقبلت الرياح الشمالية تموت من البرد. قال: فخرجوا من تهامة. ولذلك يقول أمية بن أبي الصلت، هو ثقفي لكن هو اللي ثبت نسبة ثقيف إلى إياد: آباؤنا دمنوا تهامة في الدهر وسالت بجيشهم إضم. أضم الآن هناك في الساحل، هذا أماكنهم الأولى جهة إضم. آباؤنا دمنوا تهامة في الدهر وسالت بجيشهم إضم قوم إياد، لو أنهم أمم أو لو أقاموا فتجزر النعم، لو كانوا بقوا في تهامة. جدي قسي إذا انتسبت ومنصور بحق ويقدم القدم، قوم لهم ساحة العراق إذا ساروا جميعا والقط والقلم. راحوا تولوا العراق كله. ها، المهم أنهم ذكر أنهم التقوا بتظاهرة مضر وربيعة على إياد، فالتقوا في مكان قاله الخانق، هو اليوم من بلاد كنانة بالخزيمة، فهزمت إياد فظهروا من تهامة. والكناني الذي قتله خالد يوم جذيمة يوم الغميصاء كان يقول للجاري التي تعشقها: أريتك إن طالبتكم فوجدتكم بحلية يوما أو بإحدى الخوانق. حلية اللي اسمها الآن حلي، ألم يك حقا أن ينول عاشق يكلف إدلاج السرى والودائق. ها، قال: فضعنت إياد ونزلوا سنداد جهة سواد الكوفة، فأقاموا بها دهرا، ثم ذكر حروبهم مع كسرى، ثم ذكر القصة الشهيرة، القصيدة الشهيرة اللي هي من أشهر عيون الشعر العربي، اللي هي من إياد، أظنه لقيط بن عمر أو اللي يقول: أبلغ إيادا وخلل في سراتهم، إني أرى الرأي وإن لم أعصى قد نصع، يا لهف نفسي إذا كانت أموركم شتى وأحكم أمر الناس فاجتمع، ألا تخافون قوما لا أبا لكم أمسوا إليكم كأرسال الدبا سرعا، أبناء قوم تآيكم على حنق لا يشعرون أضر الله أم نفع، في كل يوم يسنون الحراب لكم لا يهجعون إذا ما غافل هجع، ما لأراكم نياما في بلهنية وقد ترون شهاب الحرب قد سطع، يا قوم بيضتكم لا تفجعن بها، إني أخاف عليكم، إني أخاف عليها الأزلم الجذع، يعني تولون شاب أزلم جذع توه ما حنكت الحرب. سيأتي الآن مواصفات اللي يا قوم لا تأمنوا إن كنتم غيورا على نسائكم وكسرى وما جمع، كانكم غيورين لا تسبى نسائكم. يا قوم لا تأمنوا إن كنتم غيورا على نسائكم وكسرى وما جمع، هو الفناء الذي يجتث أصلكم، فمن رأى مثل ذا رأيا ومن سمع، وقلدوا أمركم لله دركم، رحب الذراع بأمر الحرب مضطلع، شوف بس المواصفات، رحب الذراع بأمر الحرب مضطلع، لا مترفا إن رخاء العيش ساعده ولا إذا عض مكروه به خشع، هذا والله محمد صلى الله عليه وسلم، لا مترفا إن رخاء العيش ساعده ولا إذا عض مكروه به خشع، من فك يحلب هذا الدهر أشطره، يكون متبعا طورا ومتبعا. سبحان الله، شوف اللقطات بس، يحلب الدهر أشطره يعني الحكمة والتجارب، كأنه يحلب الدهر، ومرة يكون في موضع القيادة ومرة يكون مع الرعية حتى يوازن الأمور، يكون متبعا طورا ومتبعا حتى استمر على شزر مريرته، الحبل إذا أنه قال حتى استمر مريري، حتى استمرت على شزر مريرته مستحكم السن لا قحما ولا ضرعا، له بعود وله بولد توه، الله، لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه هم يكاد شفاه يفصم الضلع، أي والله النوم بس ها يطعمه طعم إلا ريث يبعثه هم يكاد شفاه يفصم الضلع، مستنجدا يتحدى الناس كلهم، لو صارعوه جميعا في الوغى صرع، لقد نخلت لكم رأيي بلا دخل، فاستيقظوا إن خير العلم ما نفع، وربك إنها من عيون الشعر. قال: فلما أتتهم القصيدة هربوا، وأمر كسرى بالخيل فأحدقت بهم. المهم أنهم ذكروا قصة إياد. طيب، هل بقي لقيس من خبر؟ قال هنا: فلم يبق بتهامة وغورها إلا مضر وربيعة. بقينا الآن في ثقيف لما نزلت الطائف، سيفعلون أيضا حادثة أخرى. قال: ونزلت عامر بن صعصعة، هؤلاء من معاوية بن بكر بن هوازن، لكنهم عاد أصبحوا قبيلة لوحدهم. عامر بن صعصعة، أم عامر عمرة بنت عامر بن الضرب، اللي هي يعني خالة أبناء ثقيف، لأن ثقيف تزوج زينب وآمنة بنات عامر بن الضرب العدواني. وأمك يا عامر بن صعصعة أمك بنت عامر بن الضرب، يعني في بينهم قرابة من ناحية النساء. فنزلت عامر ناحية من الطائف مجاورين لعدوان، لأنهم أصهارهم، يعني أمهم بنت عامر بن الضرب العدواني حكم قيس وسيدها، فنزلوا حولهم فكانوا بذلك جماعة زمانا، هذا عامر بن صعصعة. ثم وقعت بين عدوان نفسها حروب، فتفرقت جماعتهم وتشتت أمرهم وذهبت فهم إلى الساحل، فطمعت فيهم بنو عامر بن صعصعة فأخرجوهم من الطائف ونفوهم عنها، عن الطائف إلى أماكنهم الآن اللي في شرق الطائف، اللي هي العبلة وبسل وسديرة وشرق الطائف، هذا إلى جهة عكاظ. وهذا وفي ذلك يقول حرثان بن محرث اللي هو ذو الإصبع العدواني: بغى بعضهم بعضا فلم يرعوا على بعض، وهم بووا ثقيفا دار لا ذل ولا خوف. قال: فكانت بنو عامر يتصيفون الطائف في الصيف لطيب هوائها وثمارها، ويتشتون بلادهم في أرض نجد لسعتها وكثرة مراعيها وإمراء كلائها، ويختارونها على الطائف فشتى، لجى الصيف صيفوا في الطائف. ما شاء الله، هذا عامر بن صعصع. فعرفت ثقيف فضل الطائف، لأن ثقيف الآن سكنوا في وج وزرعوا الأعناب، فقالوا لبني عامر: إن هذه بلاد غرس وزرع الطائف وج، وقد رأيناكم اخترتم المراعي عليها، ولا يصلح الرعي مع الزراعة، اختاروا يعني صاحب الصنعتين كذا، فأنتم أضررتم الآن بعمارة الطائف واعتمالها، ونحن أبصر بعملها منكم. تقول ثقيف، ثقيف قوم مناكير، خدعوا بني عامر حتى استولوا على الطائف، فهل لكم أن تجمعوا الزرع والضرع؟ قالوا: كيف؟ قالوا: تدفعوا الطائف إلينا فنثيرها حرثا، ونغرسها أعنابا وثمارا وأشجارا، ونكظمها كظائم، نضع سدود ونحفر الأطواء الآبار الطي، ونملأها عمارة وجنانا لفراغنا لها وإقبالنا عليها، ونحن أهل حرث وشغلكم عنها واختياركم غيرها. قال: فإذا بلغت الزروع وأدركت الثمار شاطرناكم، فكان لكم النصف من الثمار بحقكم في البلاد، ولنا، لأنهم أخرجوا عدوا منها، ولنا النصف بعملنا فيها، فكنتم يا بني عامر بن صعصعة بين ضرع وبين زرع، ولا يجتمع لأحد من العرب مثل هذا. ففرحت عامر فدفعوا الطائف برمته إلى ثقيف بذلك الشرط. قال: فأحسنت ثقيف عمارة الطائف، لأنهم الآن أهل القرى، وعمروه بالأعناب والجنان والأطواء والسدود، وأحاطوا به الحائط اللي ذكرناه قبل قليل لما جاءهم اليماني. فكانت بنو عامر بن صعصعة تجي أيام الصرام وأيام الصيف فتأخذ نصف الثمار كيلا من الزبيب، ومن وتأخذ ثقيف النصف الثاني، وكانت عامر وثقيف تمنع الطائف من أرادهم، فلبثوا بذلك زماما من دهرهم. ثم كما أخرجوهم عدوان أخرجتهم ثقيف. قال: كثرت ثقيف فحصنوا الطائف وبنوا عليها الحائط الذي يطيف بها، فسميت الطائف. فلما قووا بكثرتهم وحصونهم امتنعوا من بني عامر، فقاتلتهم بنو عامر فلم تصل إليهم من وراء الحصون، ولم يقدروا عليهم، فلم تنزل العرب مثلها دارا فكانت لهم. فيقول عاد الأجش ابن مرداس، هذا من بني قسي ابن منبه يعني ثقف، يذكر الطائف، يقول: قد جربتنا قبل عمرو بن عامر، فأخبرها ذو رأيها وحليمها، وقد علمت أن قالت الحق، إن قالت الحق أننا إذا منثنت صعر الخدود نقيمها. الله. وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر، فأخبرها ذو رأيها وحليمها، وقد علمت إن قالت الحق، بهذا الشرط، إن قالت الحق أننا إذا منثنت صعر الخدود نقيمها، نقربها حتى يلين شريسها ويرجع للحق المبين ظلومها. علينا دلاص من تراث محرق كلون السماء زينتها نجومها، يصف الدروع. وقال كنانة بن عبد يليل، هذا سيأتي خبره، وهو أيضا من بني قسيم، يفخر بالطائف ويذكر فضله، فيقول: كأن الله لم يؤثر علينا غداة تجزأ الأرض اقتساما، لما قسم الأرض بين عباده كأن الله ما أثر علينا أحد لما أعطانا الطائف، لكن هذا أولى بقريش وهذيل لأن الله أعطاهم مكة. كأن الله، لكن من حبة للطائف وفخر بها، والطائف والله أنها رغيبة وإن كانت سبحان الله ما كل واحد يرتاح فيها. كأن الله لم يؤثر علينا غداة تجزأ الأرض اقتساما، عرفنا سهمنا في الكف يهوي لدى وج وقد قسم السهام، فلما أن أبان لنا اصطفينا سنام الأرض إن لها سناما، أسافلها منازل كل حي وأعلاها لنا بلدا حراما، لأن وج جعلوا حرام. قال هذا الكلبي: ثم بعد ذلك بفترة طويلة انتسبت ثقيف، كما فعلت أنمار وفعلت بجيلة وفعلت النخع، يحولون أحيانا القبائل تحول تنقل كفالة تحول، فقالوا: لا، نحن لسنا قسي بن منبه بن دعمي بن أفصى بن إياد، لا، نحن قسي بن منبه بن بكر بن هوازل بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، يعني قالوا نحن من هوازل. ولا زالت ثقيف اليوم مستقلة، وبعضهم يقول نحن عتبان اللي هم باقي هوازل. وثبتت طائفة منهم على نسبهم إلى إياد، كما فعل النخع وكما فعلت بجيلة وخثعم وغيرهم، بعضهم يبقى على النسب الأصلي وبعضهم ينتقل. فقال أمية ابن أبي الصلت وشاعرهم: فإما تسألي يا بثن عني، بثن اللي هو بثينة، فإما تسألي يا بثن عني وعن نسبي أخبرك اليقين، فإنا للنبيت بني قسي لمنصور ابن يقدم أقدمين لأفصى عصمة الهلاك أفصى على أفصى بن دعمي بنينا، ودعمي به يكنى إياد، إياد قاله أبو دعمي، إليه تنسبي كي تعلمين. وقال مالك بن عوف النصري، هذا سيأتي خبره، أتى في هوازن وحنين، قال مالك زعل على ثقيف: ألا أبلغ ثقيفا حيث كانت بأني ما حييت لكم معادي، فإني لست منك ولست مني، فحلي في أحاضة أو إيادي، لست من هوازن، يعني أنتم ملصقي بها، فإني لست منك ولست مني يا ثقيف، فحلي في أحاضة أو إيادي. فأجابه مسعود بن معتب الثقفي: لا قيسكم منا ولا نحن منكم، خربت الآن، ولكننا أولاد نبت ابن يقدما، وإن أدعو يوما في أحاضة تأتني كتائب خرس لا أخاف التهضم، ما حد يظلمني. وقال غيلان بن سلمة، وسيأتي خبر بن معتب ابن عم مسعود بن معتب: إني امرؤ من إياد غير مؤتشب وار الزناد، وقلل قيس عيلاني، يعني قلل من شأني، لكن قال: هم والدي، يعني إياد، وإليهم أنتمي صعودا، والحي قيس هم صهري وجيراني، الحي قيس هم صهري وجيراني، صهر وجيران، لكن ترى الانتساب إليهم هكذا. قال: فلم يبقى باتهامة إلا ربيعة ومضر، ثم ذكر عاد أخبار ربيعة ومضر، سيأتي كل هذا الأخبار ستأتي في قناة العرب إن شاء الله. ها، هذه مقدمة عن الطائف وكيف بني وكيف سكن وكيف فعل ثقيف مع عامر بن الضرب، وكيف أخرجوا عامر بن صعصع، أخرجت عدوان، وثقيف أخرجت عامر بن صعصع، وكيف انتسبوا بعد ذلك إلى هوازن، كلها الآن أصبحت الصورة واضحة. قال الواقدي الآن: حدثني شيوخه العشرة أكثر، كل سمى حدثني بطائفة، قالوا: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا وأراد المسير إلى الطائف، بعث الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين، صنم عمرو بن حمامة الدوسي جنوب الطائف اللي هو في بلاد دوس، قال: يهدمه، وأمره أيضا إذا هدم أن يستمد قومه، يعني دوس، ويوافيه بالطائف، يعني مدد. فقال الطفيل: يا رسول الله أوصني. قال: أفش السلام وابذل الطعام واستحي من الله كما يستحي الرجل من ذو الهيئة من أهله، لا يفارق الله أكبر، مثل ما تستحي من الشايب الكبير الوقور المحتشم من جماعتك وتستحي منه، يعني حتى في الكلام وفي التصرفات يستحي من الله حتى في خلوتك في جولتك، فإن الله أحق أن يستحي منه. قال: واستحي من الله كما يستحي الرجل ذو الهيئة كما يستحي الرجل من ذي الهيئة من أهله. وإذا أسأت فأحسن فإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والله يوصي أفشي السلام وابذل الطعام واستحي من الله كما تستحي يستحي الرجل من ذي الهيئة من أهله. وإذا أسأت فأحسن إن الحسنات يذهبن السيئات. فخرج الطفيل سريعا إلى قومه فهدم ذا الكفين وجعل يحشو النار في جوفه ويقول يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك. ميلادنا أقدم من ميلادك، كيف يكون الرب ولد بعد المربوب؟ ولذلك السلف إذا جاءت بدعة جديدة قالوا كفرنا بدين ولدنا قبله. أما الإسلام هو الدين الأول، دين آدم، يعني حتى لو الناس تركوه مثل أيام عمرو بن لحي ومن بعده إذا رجعوا إليه ما يقال دين جديد بل هو الدين الأول. قال وأسرع معه قومه من دوس فانحدر إلى النبي عليه الصلاة والسلام معها 400 رجل من قومه، فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقامه بأربعة أيام. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل السبي كله المال كما سيأتي جعل في حنين وولى عليه واستبرأ أوطاس والمناقب والثنايا ونخلة اليمانية والشامية ثم أتى لحقهم في الطائف. قال بعد مقامه بأربعة أيام وقدم الطفيل معه بدبابة ومنجنيق. الدبابة الآن سميت الدبابات الآن باسمها، لكن الدبابة يضعون خشب وعليه جلود البقر حتى لا تخترق السهام ثم يدبون تحته دبابة. فإذا كان مثلا الحصن فوق ناس يرمونك ما يضرك، جلود البقر تمتس، جلود البقر يصنعون منها الأحذية وغيرها تمتس، ومنها الآن البيدي يصنعونه من الوبر وغيره، فما يضرك السهام فتدب تحتها حتى تصل إلى مرادك. هذا معنى الدباب. والمنجنيق اللي هو يرمي الحجارة ويرمي النيران. قدم بدبابه ومنجنيق وقال يا معشر الأزد من يحمل رايتكم؟ قال الطفيل يحملها من كان يحملها في الجاهلية، خياركم الجاهلية خياركم الإسلام إذا فقوا. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الأزد اللي هم دوس من يحمل رايتكم؟ فقال الطفيل من كان يحملها في الجاهلية. فقال أصبته، وهو النعمان اللهبي من بني لهب اللي هم عافة العرب. تخبرهم بالمنظر اللي شفته يعبرون لك كما يعبرون الرؤية، لكن العيافة تكون في اليقظة. هؤلاء لهب الآن في غامد اللي أسفل في تهامة، غامد اللي في المخواه وحول شدة، هذول بني لهب دخلوا فيه وكانوا هم زعماء، وذكرنا أخبارهم في قناة العرب. وكان منهم أيضا بني لهب كان منهم وناس تولوا ولايات. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بن حنين على مقدمته، وأخذ من يسلك به من الأدلاء إلى الطائف. خالد هو ما تخفى عليه الطائف لكن يريد أن يبغتهم، فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسبي أن يوجهوا من حنين إلى الجعرانة جنبه وأن يجمعوا كلهم في الجعرانة، واستعمل على السبي يعني إذا كان 20,000 اللي شاركوا من هوازن فاحسب على الأقل 20,000 امرأة من هوازن أو أقل أو أكثر. استعمل على السبي بديل بن ورقاء الخزاعي وأمر بالغنائم المتاع والرثة والسلاح كل شيء، فسيقت إلى الجعرانة أيضا وجمع المال كله والنساء والذرية والسلاح، كل الغنائم جمعت في الجعرانة حتى يعود عليه الصلاة والسلام. استعمل عليها بديل بن ورقاء الخزاعي، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. وكانت ثقيف تقدم أنهم رموا حصنهم، يعني أشار عليهم من أشار منهم وقال هذا أمر سيكون له ما بعده لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فرمموا حصنهم اللي هو تقدم خبره، رموا حصنهم ودخلوا فيه منهزمين من أوطاس. أوطاس قريبة جهة عشيرة، دخلوا في الطائف. وأما هوازن تفرقت في الصحاري لأنهم أهل بادية وهذول لا أهل قرى، وكان كما تقدم ثقيف خاص للطائف ما يشركهم أحد معهم، لكنهم مر ينتسبون لهوازن ولذلك ساعدوهم في حربهم. قال وأغلقت ثقيف عليهم حصن الطائف، قال وهو حصن على مدينتهم حصين، حصين بناه اليماني كما يبنون حصون اليمن، تقدم خبر هذا. قال له بابان وصنعوا الصنائع للقتال وتهيئوا وأدخلوا حصنهم ما يصلحهم سنة كاملة لو حصروا من الزبيب ومن البر ومن كل، وعندهم ماء واتن من داخل مياه في وادي وج هذه ما يضرهم شيء، والحصن من يصعد الحصن ومن يهدم الحصن. ثعلب في جحر كما سيأتي. قال: وكان عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه اللي قتلته ثقيف بعد ذلك، وغيلان بن سلم رضي الله عنه اللي كان عنده 10 نسوة زوجات، قال كانوا بجرش. جرش وين الآن؟ جرش الآن عند خميس مشيط، جهة أبها شرق الخميس، كان مركز عظيم العرب. قال: ذهب عروة بن مسعود وغيلان وهم من زعماء ثقيف يتعلمان عمل الدبابات والمجانيق في جرش، يريدان أن ينصباها يعني المجانيق على حصن الطائف. شوف يعني راحوا يستعدون، يأتون بالمنجنيق يرمي الناس من بعيد فوق الحصن، والحصن ما حد يصعد إليه. قال: وكان لم يحضر حنينا ولا حصار الطائف، عروة بن مسعود وغيلان بن سلم في هذه الرواية. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوطاس فسلك على نخلة. إذا جيت الآن من عشيرة يعني من جهة أوطاس أبد تدخل على ديار المطارفة، على نخلة الشامية، على نخلة اليمانية، ثم على قرن اللي هو قرن المنازل نفس الطريق، ثم على المليح، ثم على بحرة الرغاء من لية. بحرة الرغاء أو الرغاء من لية، لية الآن الوادي اللي يجي من جنوب الطائف ثم يجي من شرق الطائف ثم ينثني عليه. الآن الطريق اللي يذهب إلى جهة حضن يقطع وادي لية ويصب هناك، يعني الظاهر أنه عارض العقيقة وكذا. فهو لما خرج إلى الطائف قال: أتى إلى بحرة الرغاء من لية وابتنى بها مسجدا وادي لية وصلى فيه. قال سعيد بن عمر، قال عبد الله بن يزيد الهذلي عن سعيد بن عمر الهذلي قال: حدثني من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني بيده مسجدا في لية وأصحابه ينقلون إليه الحجارة. وأتي يومئذ النبي صلى الله عليه وسلم برجل من بني ليث قتل رجلا من هذيل، وهذا تقدم أنه في فتح مكة، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الليثي برمته إلى الهذليين فقدموه فضربوا عنقه هذيل، فكان أول دم أقيد به في الإسلام وأول حادثة قصاص في الإسلام هذه الهذليين اللي قتلوا الليثي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في لية، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قصرا منيفا فسأل عنه، فقالوا: هذا قصر مالك بن عوف النصري، باني القصر في لية. فقال: أين مالك؟ قالوا: هو يراك الآن في حصن ثقيف، ذهب إلى جماعة. فقال عليه الصلاة والسلام: من في قصره؟ قالوا: ما في أحد. قال: حرقوه، يقول عليه الصلاة والسلام، فحرق القصر من حين العصر إلى أن غابت الشمس والنار فيه. هذا يعني إغاظة لهم، إغاظة، هذا إثخان في العدو. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر أبي أحيحة سعيد بن عاص. سعيد بن عاص هذا مر معنا كثير، هذا من زعماء قريش يعني من بني عبد شمس. أبو حيحة قلنا له 10 من الولد كلهم قتلوا قتلا، 5 قتلوا في الإسلام و5 قتلوا في الجاهلية، ما في أحد من أولاده مات حتف أنفه، وهو زعيم كبير جدا، وتقدم بعض أخباره في العهد المكي. مات في الضريبة، الضريبة الآن عند ذات عرق قريبة من أوطاس، سبحان الله، ذهب إلى مال له هناك ومزرعة فمات فيها. وكان قد أسلم قبل موته خالد بن سعيد وعمر بن سعيد، لما كان أبان بن سعيد رسلهم الأبيات إلى عمر وخالد، أبيات شهيرة ذكرناها. لكن الشاهد انتبهوا القصة هذه لأنها يعني ذكرها الواقد وهي فيها عبرة. فنظر عليه الصلاة والسلام إلى قبر أبي أحيحة القرشي، وفي أحيحة بن الجلاح هذا من زعماء الأنصار أو الأوس والخزرج، قال: وهو قبره عند ماله هناك، وهو قبر مشرف. فلما رآه الصديق أبو بكر رضي الله عنه قال: لعن الله صاحب هذا القبر، فإنه كان ممن يحاد الله ورسوله. فكان يسمع كلام الصديق ابن أبي أحيحة عمر بن سعيد بن عاص وأبان بن سعيد بن عاص وهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني أبان أو عمر أو أحدهما أو الاثنين: بل لعن الله أبا قحافة، فإنه كان لا يقري الضيف ولا يمنع الضيف، يعني والدهم وين يشوفونه فوق. فيروى أن عليه الصلاة والسلام قال: إن سب الأموات يؤذي الأحياء، ما في خير، كما قال في عكرمة: فإن شتمتم المشركين فعموا، لا تخصص فلان ولا فلان، بيقومون عياله حتى لو كان شتم. إن سب الأموات يؤذي الأحياء، فإن شتمتم المشركين فعموا. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من لية فسلك طريقا يقال له الضيقة، الأسماء هذه كلها موجودة في الطائف، الضيقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي اليسرى. ثم خرج على نخب، نخب لا زال أيضا معروف وادي في الطائف، نخب أو نخب، ثم نزل تحت سدرة الصادرة عند مال رجل من ثقيف، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تخرج وإما أن نحرق عليك حائطك، يعني سنحرق الحائط، ولكن أخرج حتى لا يصيبك شيء، كما قال عن قصر مالك، قال في قصر أحد؟ قالوا لا، قال حرقه. فأبى الثقفي أن يخرج من حائط، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق الحائط وما فيه، هو إذا شاف النار بيهرب. سبحان الله، فيهم عناد ثقيف، سبحان الله، فيهم شدة، ولذلك هم اللي آذوا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مستضعف وأدموه عليه الصلاة والسلام، فيهم سبحان الله. ولذلك قالت قريش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ما كانوا يشوفون أحد يوازيهم في مكة إلا الطائف والمدينة، سبحان الله. ها، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من حصن الطائف، قريب من الحصن، فضرب عسكره هناك، فساعة حل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمكان، جاء الحباب بن المنذر. الحباب إذا صدقت رواية هذه يعني صاحب رأي، سبحان الله. شوف، هذه ثالث مرة في بدر معروف رأيه، وفي خيبر لما قال لا تقرب من الحصن، هذه نفس الطريقة، إلا إذا كان الراوي خلط بين خيبر والطائف، فقال يا رسول الله إن دنونا من الحصن، يعني تصيبنا سهامهم، فإن كان هذا المنزل عن أمر من الله سلمنا، وإن كان عن الرأي فالرأي التأخر عن حصنهم. قال فأسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمرو بن أمية الضمري يحدث فيقول والله لقد طلع علينا من نبلهم ساعة نزلنا شيء الله به عليم، كأنه رجل من جراد، نبل ثقيف، هم في أعلى الحصون ما يجيهم شيء، وبعدين رماه. قال وترسنا لهم، كل واحد يتقي بترسه من هذا مثل الجراد، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحات، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحباب فقال انظر مكانا مرتفعا مستأخرا عن القوم، فخرج الحباب حتى انتهى إلى موضع مسجد الطائف اليوم اللي يسمونه مسجد عبد الله بن عباس، هذا يعني عبد الله بن عباس سكن الطائف عاد في آخر حال، هذا هو موضع الطائف القديم، لكن كان خارج الحصن، وثقيف كانت على الوادي، وادي وج قريب منه، وحصنهم قريب من هناك، لكن موضع المسجد مرتفع، لا زال الآن تشوفه مرتفع، مسجد هو الآن وسط الطائف، وادي وج قريب منه مو بعيد، يعني أظن عن شرق وادي وج، لا زال وفيه الوادي من هناك شرقا عن المسجد بعد مستشفى الملك فيصل من هناك. ها، قال فانتهى الحباب إلى موضع مسجد الطائف اليوم وخارج من القرية المحصنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال لقيت المنزل اللي هو قريب من الخير وبعيد من الحصن ومن نباله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحولوا. قال عمرو بن أمية الضمري إني لأنظر إلى أبي محجن، أبو محجن هذا من أفرس العرب، وله أخبار في القادسية عظيمة مع سعد بن أبي وقاص مشهورة، كان يشرب الخمر لأن الطائف بلاد زبيب وبلاد كذا وبلاد خمر، يقول إني يقول إنه قال أنا والله ما تمنيت الخمر عاد في القادسية، ولكني تمثلت بأبيات، فقال لي سعد كذا وكذا، ارجعوا لمقطع نزلناه قريبا عن القادسية في قناة الجامع، الأبيات يقول إذا مت فادفني لأصلي كرمة تروي عروقي بعد موتي عروقها، يبي يشربه ميت، تقول فإني أخاف إذا مت ألا أذوقها. فقال سعد تتمنى الخمر وأنت في وسط جيش المسلمين، فحبسه عن القادسية حتى أطلقته سلمى زوجة سعد، فخرج وقال سعد وهو فوق القصر الكركر بمحجن، الكركر البلقاء اللي هي فرس سعد، والضرب ضرب أبي محجن، ولكن البلقاء عندي وأبو محجن في الحبس، قصة مشهورة. أبو محجن هذا من أفرس العرب وأرماهم. قال عمرو بن أمية والله إني لأنظر إلى أبي محجن يرمينا من فوق الحصن بمعابل اللي هي النصال، معبلة كأنها الرماح، والله ما يسقط له سهم في الأرض، كلها في نحور القوم وفوق الحصن. قالوا وارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسجد الطائف اليوم، وأخرجت ثقيف امرأة ساحرة واستقبلت الجيش بعورتها، يتبع أعوذ بالله، وذلك حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم ليدفعوا بذلك عن حصنهم، وما ضرتهم الساحرة، يمكن رموها الصحابة قتلوا هي سحرها. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكمة كان معه امرأتان من نسائه، أم سلمة وزينب بن جحش، وهما أيضا حبيبتان له، وثار المسلمون إلى الحصن، يعني لما نزلوا واستقروا قالوا فخرج قدام الناس يزيد بن زمعة بن الأسود، هذا والله والده سيد وجده سيد من قريش، والده قتل في بدر اللي قال عاد الأسود بن المطلب، هذولا من أسد بن عبد العزة اللي قال ألا قد ساد بعده رجال أولولا يوم بدر لم يسود ولما مات زمعة، هذا يزيد رضي الله عنه. قال ثار قدام الناس على فرسه فسأل ثقيفا الأمان يريد أن يكلمهم فأعطوه الأمان، فلما دنا من الحصن رموه بالنبل فقتله رضي الله عنه، هذا أول قتيل يزيد بن زمعة. وخرج هذيل بن أبي الصلت أخو أمية بن أبي الصلت من باب الحصن ولا يرى أن عند باب الحصن أحدا، ويقال إن أحد أبناء زمعة إخوة يزيد كمنوا له فأسروا حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا قاتل أخي يا رسول الله، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي به إليه فأمكنه النبي صلى الله عليه وسلم منه فضرب عنقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب لزوجتيه قبتين ثم كان يصلي بين القبتين حصار الطائف كله. قال واختلف علينا في الحصار، فقائل يقول 18 يوم 18 يوما، وقائل يقول 19 يوما، وقائل يقول 15 يوما، ما بين 15 إلى 20 مثل مقامة في مكة، وكل تلك الأيام كان يصلي بين القبتين قبة زينب وقبة أم سلمة، يعني بينهم مسافة والجيش يصلي بين القبتين. فلما أسلمت ثقيف بعد ذلك قام أمية بن عمرو بن وهب بن معتب بن مالك من زعمائهم فبنى على مصلى النبي صلى الله عليه وسلم بين القبتين بنى المسجد، مسجد الطائف الآن معروف. يقولون وكان في المسجد الطائف سارية لا تطلع الشمس عليها من الدهر إلا يسمع لها نقيض أكثر من 10 مرات، النقيض صوت، فكانوا يرون أن ذلك تسبيح. هذا حصار الطائف وله بقية، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الرسول محمد.